بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الترجمة صدرها المصنف رحمه الله بهاتين الآيتين، بقول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقول الله تبارك وتعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. والمصنف رحمه الله صدر هذه الترجمة بهاتين الآيتين لبيان عبوديتين عظيمتين من عبودية القلب، وهما الرجاء الذي هو ضد القنوط، والخوف الذي هو ضد الأمن، الأمن من مكر الله. فعقد هذه الترجمة لبيان هاتين العبوديتين العظيمتين، وأن المؤمن لا يكون آمنا من مكر الله، ولا يكون أيضا قانطا من رحمة الله، ليس عنده أمن من مكره، وليس عنده قنوط من رحمته، بل هو راج خائف يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله تبارك وتعالى. رجاؤه لرحمة الله يجعله لا يقنط، وخوفه من عذاب الله يجعله لا يأمن من مكر الله. ولهذا هو بين الرجاء والخوف. الرجاء يقوده لكل فضيلة، والخوف يسوقه ويبعده عن كل رذيلة، كما قال وهب ابن منبه رحمه الله: الخوف قائد، قال الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفس حرون. النفس حرون أي متفلتة من الإنسان، ولا سيما مع كثرة الصواد والصوارف عن الخير وكثرة المغريات وبواعث الشر ودوافع من نفس أمارة بالسوء إلى شيطان عدو لدود، إلى فتن في الدنيا مغرية، الصوارف كثيرة. والنفس حرون أي متفلتة. ويحتاج الإنسان في خضم هذا إلى سائق وقائد حتى يمضي قدما في طريق الخير، وحتى يسلم من الشرور الكثيرة التي تكتنفه من كل جانب، يحتاج إلى سائق وقائد. قائد يحدوه إلى المضي والمسارعة في الخيرات والمسابقة إلى فعل الطاعات، يحتاج إلى قائد يقوده، ويحتاج إلى سائق. والقائد أمام الإنسان والسائق خلفه يسوقه من الخلف يدفعه. ووهب رحمه الله يقول: الرجاء قائد، الرجاء قائد، رجاء رحمة الله وفضله قائد يقودك إلى كل خير، لأنك دائما عندما تكون راجيا متحركا في قلبك الرجاء لرحمة الله عز وجل تجتهد في الأعمال الصالحة التي تنال بها رحمته، فيقودك للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات العظيمة من فرائض وواجبات ورغائب ومستحبات. الرجاء يقودك، والخوف يسوقك، يكون سائقا لك. إذا مضيت في طريق الخير وابتعدت عن المعاصي والآثام، ثم حدثتك نفسك إلى الالتفات وراء إلى حيث المعاصي والذنوب، حدثتك نفسك لترجع إلى المعصية، جاء الخوف من ورائك، خوف الله، وساقك، ساقك إلى الأمام، فتجد الخوف من النار، الخوف من سخطه، الخوف من عذابه، الخوف من انتقامه يمنعك. إذا استحضرت خوف الله تبارك وتعالى منعك من المعصية. أما إذا تبلد الحس ولم يشعر بخوف الله تبارك وتعالى يمضي في المعصية ولا يبالي. هذا معنى قوله رحمه الله: الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون. وهي كلمة عظيمة جدا، نحتاج أن نتأملها كثيرا حتى تكون منهجا للإنسان متوازنا في سيره في هذه الحياة بين الرجاء والخوف. ولهذا قال أهل العلم أن الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب أن يكون رجاؤه وخوفه متوازنا، لا يغلب أحدهما على الآخر، بل يكون عنده الرجاء والخوف بتوازن بتساوي، لأنه إذا غلب أحدهما على الآخر قد يضره هذا التقليب. فمثلا لو غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء، قد يفضي به هذا الخوف إلى القنوط من رحمة الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإذا غلب جانب الرجاء، إذا غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف، قد يأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولأجل هذا صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بالآيتين معا، لأن المطلوب هنا في هذا الباب أن يؤتى بالأمرين بتوازن، بالخوف والرجاء يؤتى بهما بتوازن دون أن يغلب جانبا على آخر. والقرآن والسنة كلاهما قائمان على هذا، على الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، الخوف والطمع، الجنة والنار، وهكذا البشارة والنذارة. القرآن قائم على هذا والسنة قائمة على هذا، ولهذا تجد آيات ذكر الجنة تتبع بآيات ذكر النار، فتذكر الجنة والنار، يذكر الرحمة وتذكر العقوبة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما وقف كثير من عوام المسلمين وجهالهم عند أول هذه الآية وأهملوا آخرها أمنوا من مكر الله. يقال لبعضهم اتق الله لا تفعل كذا، اتق الله فإن هذا حرام، اتق الله فإن هذا قد نهى الله عنه، يقول ربك غفور رحيم. لما غلب جانب الرحمة وجانب الرجاء وأهمل جانب الخوف أمن من مكر الله، أمن من مكر الله، وفقد هذا التوازن والاعتدال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في سيره في صراط على صراط الله المستقيم، أن يكون متوازنا. أما إن غلب آيات الرجاء وأهمل آيات الخوف فإنه يأمن من مكر الله، وإذا غلب آيات الخوف وأهمل آيات الرجاء يقنط من رحمة الله. ولهذا جاء القرآن وجاءت السنة وجاء منهج الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، ليس بالبشارة فقط ولا بالنذارة فقط، بل بهما معا، يبشر وينذر. وهذا مهم غاية الأهمية في الدعوة والتربية والتعليم، حتى تعليم الأولاد وتربية النشأ. لا يربى النشأ بالتقريع والتخويف والتهديد، بل يربى بالترغيب والترهيب، بالبشارة والنذارة، بالرجاء والخوف. هذا الذي يوجد التوازن في حياة الإنسان وفي مساره، أن يكون راجيا خائفا، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأن تغليب أحدهما على الآخر يضره. وبعض أهل العلم يشبه هذا التوازن في هذين بجناحي الطائر، يقول الرجاء والخوف مثل الجناحين للطائر. وكلكم يعلم أن جناحي الطائر يطير بهما بتوازن، لو ضعف أحد الجناحين أو اختل أحد الجناحين فإنه لا يطير، وإن طار لا يكون متوازنا. تجد الطائر الذي في أحد جناحيه عطب إن طار لا يطير طيرانا مستقيما، وإنما تجده يجنح إلى جهة معينة ثم يسقط بعد قليل، لأن أحد جناحيه به عطب، فلا يستقيم له طيران ولا يستتم له سير، ولا يكون ذلك إلا بهذا التوازن في جناحيه. وهكذا في أمر الإيمان والطاعة والمضي على صراط الله المستقيم، لابد من الرجاء والخوف معا بتوازن دون أن يغلب أحدهما على الآخر. وهذا الباب يحتاج المسلم إلى الفقه فيه وإلى القراءة أيضا فيه باعتدال. وقد كان من نصح أهل العلم في هذا الباب أن الكتب التي ألفت في هذا الباب وهي كثيرة قديما وحديثا تجمع بين الأمرين معا، فلأهل العلم كتب عديدة بعنوان الترغيب والترهيب، ويذكر لك الأمرين معا، يذكر لك الترغيب ويذكر لك الترهيب، كما هو الشأن في آيات القرآن وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن لم يضبط هذا الأمر على سنن القرآن والسنة ونهج سلف الأمة يزل في هذا الباب عقيدة وعملا. وقد وجد في الأمة مذهبان فاسدان، أحدهما غلب جانب الرجاء والآخر غلب جانب الخوف. أما الأول فهم من يعرفون بالمرجئة أهل الإرجاء، وهو مذهب فاسد ذمه أهل السنة وبينوا مفاسده وأضراره على الناس وشدة خطورته على أديانهم وما يترتب عليه من ضياع الأعمال ونقص الدين إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار الكثيرة، وهو ناشئ من إعمال آيات الوعد والرجاء وإهمال آيات الوعيد والتخويف. والمذهب الآخر مذهب الخوارج الذين أعملوا آيات التخويف ونصوص التخويف والوعيد وأهملوا نصوص الرجاء. أولئك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء كفروا بكل ذنب. من أهمل نصوص التخويف قال لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن أهمل نصوص الرجاء كفر بكل ذنب، وكل منهما ضلال وباطل، ودين الله تبارك وتعالى قوام بين ذلك، وهدى بين هاتين الضلالتين، وحسنة بين هاتين السيئتين، فيه الرجاء وفيه الخوف، فيه رجاء يجعل الإنسان لا يقنط، وفيه خوف يجعل الإنسان لا يأمن، اعتدال وتوازن. أما من دعا الناس بالرجاء وحده دون الخوف ودون التخويف فهذا يفضي بهم إلى أن يأمنوا من مكر الله ولا يبالوا بفعل الذنوب والمعاصي، وإذا دعاهم بآيات الخوف وحده دون آيات الرجاء يفضي بهم إلى القنوط من رحمة الله، يقنطون من رحمة الله لأنهم لم يسمعوا عنها شيء ولم يذكر لهم منها خبر، لم يذكر لهم إلا التخويف والتهديد والتقريع ولم يذكر لهم عن الرحمة شيء، فيصابون بالقنوط. ولهذا الاعتدال، كل الاعتدال أن يكون المرء في هذا الباب متوازنا بين الرجاء والخوف. ولهذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج الذين قطنوا حروراء، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا التوازن المطلوب من المسلم، يحب الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وكل من هذين الأمرين مضر، الأمن من المكر والقنوط من الرحمة، غاية الضرر لمن تلبس بأحدهما أو وقع في أحدهما. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. أما الآمن من مكر الله فإنه تصيبه غرة وغفلة شديدة فيرى أن توسيع الله عليه بالصحة والعافية والمال والولد هذا ناتج عن حب الله له وأن الله يحبه، ولهذا وسع عليه في الرزق، وسع عليه في المال، وسع عليه في الولد، في الربح، في التجارة، فيظن أن هذه التوسعة هي نتيجة حب الله له، فتجده آمن من مكر الله، يستمر في المعصية، يستمر في التفريط، يستمر في التضييع للأوامر وهو في أمن من مكر الله، ولا يدري أن هذه التوسعة قد تكون استدراجا له، كما في هذه الآية التي هي في عنوان هذه الترجمة: أفأمنوا مكر الله. وحتى تفهم الآية ينبغي أن يتأمل السياق الذي وردت فيه في سورة الأعراف. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله أفأمنوا مكر الله أي هؤلاء المكذبين، أي هؤلاء المكذبين في غفلة وفي له وفي تفريط وتضييع وإهمال لطاعة الله تبارك وتعالى. فلهذا يقول أفأمنوا مكر الله، ومكر الله سبحانه وتعالى أن يملي لهم يوسع عليهم بالنعمة، يمهلهم، يكثر عليهم خيره نعمته فضله ويكون مقيما على عصيانه، مستمرا على ضلاله إلى أن تدهاه العقوبة وتحل به العقوبة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا الخاسر في دينه ودنياه، الخاسر في كل شيء، خسران في الدنيا والآخرة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآية دلت على أن الأمن من مكر الله ينافي ما ينبغي أن يكون عليه العبد من إقبال على الله وتوحيد وإخلاص وقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الآمن من مكر الله لا يخاف العقوبة بسبب أمنه، لا يخاف العقوبة ولا تزعجه ولا يخاف من نزولها عليه، ويفعل الذنب ولا يبالي له ولا يبالي به ولا يحس بثقله، مثل ما جاء في مثل المؤمن ومثل المنافق في الذنب. قال إن المؤمن إذا أذنب الذنب حسه كأنه جبل عليه، والمنافق إذا فعل الذنب كأنما وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا وطار، يعني لا لا لا يبالي ولا يخاف ولا يكترث. هذا الآمن من مكر الله، الآمن من مكر الله وهو خاسر، كما أخبر الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالآية تدل على أهمية الخوف من الله وخطورة الأمن من مكره. والآية الثانية ويقول الله تبارك وتعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه جاءت في سياق حديث إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام مع أضيافه من الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فجاءت هذه الآية في هذا السياق، سياق حديث إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام مع أضيافه من الملائكة، وقد جاءوا إليه بالبشارة يبشرونه بإسحاق غلام عليم، بشارة تحمل أن مولوده ذكر وأنه من أهل العلم، جاءوا يحملون له هذه البشارة، بشارة عظيمة. وجاءته هذه البشارة عن سن كبيرة، أبشرتموني على أن مسني الكبر، وهذا موطن عجب، موطن عجب وليس استبعاد، لأنه ليس ببعيد وليس بعزيز على الله، إن الله على كل شيء قدير، لكن موطن عجب، والناس يعجبون من هذا، يعجبون من كون الكبير أو الكبيرة يحصل لهم الولد على الكبر، يعجبون من ذلك، ويحصل هذا بتوفيق الله وتيسيره، قد يحصل يعني بعضهم يتعدى 100 من الرجال ويكتب الله له. نعرف رجلا في زماننا عمره قارب المئة إلا سنتين وأنجح في هذا السن، لكن موضع عجب. ولهذا تعجب إبراهيم ولم يقنط، لأنه ليس عزيز على الله، إن الله على كل شيء قدير، كيف يقنط من يعتقد أن الله على كل شيء قدير؟ وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء وإمام الموحدين، فليس القنوط، ليس عنده قنوط، ليس القنوط منه ولا إليه، بل بعيد عنه، لكنه تعجب من الأمر، ولهذا قال: على أن مسني الكبر، يعني في هذا السن الكبير قال ذلك تعجبا ودهشة من هذا الأمر، وليس استبعاد الله، لأن الله على كل شيء قدير. فقالوا له: لا تكن من القانطين. أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة الله إلا الضال، أي المنحرف عن طريق الحق وطريق الاعتدال وعن طريق القوام. من ضل سواء السبيل هو الذي يقنط، أما الذي يمضي في الصراط المستقيم مضيا صحيحا لا يتطرق له القنوط، بل يرجو رحمة الله ويطمع في فضله ويتحرى خيره ونواله وبركته وبره وإحسانه. كيف يقنط وهو يؤمن بأن ربه محسن رزاق كريم منعم متفضل جواد؟ كيف يقنط؟ كيف يقنط وهو يؤمن أنه على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ كيف يقنط؟ ولهذا لا يدخل القنوط إلا مع رقة الدين وضعف الإيمان وقلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. أما الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف قدرته وأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى لا يقنط، لا يقنط، بل هو راجع. ولهذا قال إبراهيم، قال: ومن يقنط من رحمة ربه، يعني كيف من يعرف رحمة الله ويعرف فضل الله وكرمه وإنعامه وإحسانه ومنه وجوده وعطاءه سبحانه وتعالى كيف يقنط؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كيف يقنط الإنسان؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذي يعرف الله سبحانه وتعالى كيف يقنط من رحمته؟ كيف يقنط من رحمته والنصارى نسبوا إليه الولد فقال لهم في القرآن: فلا يتوبون إلى الله؟ نسبوا إليه الولد، الآخرون خدوا أخاديد في الأرض وقتلوا فيها عباد الله، فماذا قال الله؟ قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أحد السلف قرأ هذه الآية قال: انظروا إلى هذا الجود، انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ويدعوهم للتوبة. كيف يقنط الإنسان؟ قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الضال. أما المؤمن الذي عرف الله سبحانه وتعالى فهو لا يقنط من رحمته، بل يرجو رحمة الله ويطمع في فضله، يرجو إحسانه وكرمه وجوده، وينمو في قلبه هذا الرجاء ويزيد في قلبه ويكون بعيدا عن القنوط. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي إلا من ضل عن سواء السبيل، أما من كان على سواء السبيل فإنه غير قانط. المصنف رحمه الله صدر هذه الترجمة بهاتين الآيتين للجمع بين الرجاء والخوف، للجمع بين الرجاء والخوف، رجاء بلا قنوط وخوف بلا أمن، رجاء بلا قنوط من رحمة الله وخوف بلا أمن من مكر الله. وهذا التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في سيره على صراط الله المستقيم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ثم أورد المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه هذا التوحيد، أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. ذكر هذه الثلاث، وذكره لهذه الثلاث هنا ليس للحصر، لأن الكبائر ليست محصورة بهذا العدد الثلاث، وليست محصورة بسبع كما سبق مر معنا في باب السحر: اجتنبوا السبع الموبقات وهي كلها من الكبائر، فليست محصورة في هذه الثلاث ولا في السبع في الحديث الأول، بل هي كثيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما راوي هذا الحديث: هي إلى السبعين أقرب، إلى السبعين أقرب. وقد كتب بعض أهل العلم في الكبائر، ومنهم المصنف رحمه الله، كتبا مفردة، وجمعوا فيها كبائر كثيرة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمعصية تعرف أنها كبيرة بالتنصيص على أنها كبيرة كما في هذا الحديث، سئل عن الكبائر فقال، بالتنصيص على أنها كبيرة، أو بأن تصدر بلعن، لعن الله من فعل كذا، أو غضب الله عليهم، أو ذكر العقوبة بالنار، أو تحريم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، يدل على أن النمام فعل كبيرة، لأن جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة، ومر معنا في حديث سابق: ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم مصدق بالسحر. فهذا من علامات الكبيرة، ومن علاماتها كذلك نفي الإيمان: لا إيمان لمن لا أمانة له، أو أن يقال ليس منا، كما سيأتي في الحديث القادم، ليس في الباب القادم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فكل حديث جاء أو نص، كل نص جاء بهذه الصفة فهو يدل على أن الأمر الذي ذكر فيه كبيرة من الكبائر. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا من الكبائر، وهي الشرك بالله، والأمن من روح الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله، والقنوط، والأمن من مكر الله. ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث وعدها من الكبائر. أما الشرك وهو الأمر الأول، فقد مر معنا الكلام عنه كثيرا، وهو تسوية غير الله بالله، وهو أكبر الكبائر وأخطرها، ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا أيضا حديث آخر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. فبدأ بالشرك بالله لأنه أعظم ذنب وأكبر جرم. ثم ذكر الأمر الثاني وهو اليأس من روح الله، أي اليأس من رحمته وفضله وإحسانه، واليائس من روح الله قانط، اليائس من روح الله قانط. ولهذا اليأس والقنوط معناهما متقارب وبينهما فرق دقيق، واليأس هو أشد القنوط. قال اليأس من روح الله، أي أن يكون قانطا من رحمته وفضله وعفوه وصفحه وإحسانه، كل هذا يشمله قوله اليأس من روح الله. فهذا عده عليه الصلاة والسلام من الكبائر وقرنه بالشرك في هذا الحديث. اليأس من روح الله أي القنوط من رحمته وعدم الطمع في فضله وجوده وإحسانه، اليأس من روح الله. ثم ذكر الأمر الثالث وهو الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، ومر معنا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله نتيجة تغليب الرجاء مع إهمال الخوف، ولهذا الآمن من مكر الله لا يخاف من العقوبة، يستمر في العصيان ويستمر في التهاون والتفريط في طاعة الرحمن وهو غير مبال ولا مكترث. وقوله هنا في الحديث في عد الكبائر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، اليأس من روح الله هذا كما مر في الآية في قول إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والأمن من مكر الله كما أيضا في الآية التي قبلها أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالحديث جمع فيه ما ورد في الآيتين اللتين صدر بهما المصنف رحمه الله هذه الترجمة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله أن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهذه الكبيرة كما مر هي أكبر الكبائر، وإذا عدت الكبائر ذكرت في أولها لأنها أخطر الكبائر وأعظمها على الإطلاق. الثاني قال والأمن من مكر الله، قال والأمن من مكر الله، وهذه كبيرة من الكبائر، الأمن من مكر الله دل على أنها كبيرة ما مر في الحديث الذي قبله والقرآن الكريم. القرآن الكريم قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله كبيرة، وسبب الأمن تغليب الرجاء وإهمال الخوف. قال والقنوط من رحمة الله، قال والقنوط من رحمة الله، وهذه أيضا كبيرة، أن يكون قانطا من رحمة الله لقلة الرجاء وضعف الرجاء عنده، فهو قانط من رحمة الله، قانط من رحمته سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء أن تناله أو أن يكون له حظ ونصيب منها. من رحمة الله لسيطرة ذنوبه عليه فيشعر أنه لا سبيل له ولا قدرة على التخلص منها، وهذا يقع فيه كثير من العصاة، تسيطر عليه ذنوبه ويظن أن مثله لا سبيل له إلى التوبة ولا قدرة له على التوبة، فيكون قانطا. فالقنوط من رحمة الله كبيرة، والواجب ألا يقنط الإنسان مهما عظم ذنبه ومهما كبر جرمه. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي مهما كانت ذنوبكم ومهما كانت خطاياكم لا تقنطوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمه تبارك وتعالى ذنب أن يغفره، فهو تبارك وتعالى الغفور الرحيم. نعم. قال: واليأس من روح الله. واليأس من روح الله هو معناه مقارب للقنوط، وقيل في معناه إنه أشد القنوط، ولهذا ذكره ابن مسعود عقب القنوط، فأول ما يكون قنوط ثم اشتد فييأس، ييأس ينقطع من قلبه الطمع نهائيا. اليأس من روح الله أي أن يكون يائسا من رحمة الله وإنعامه وفضله وجوده وتوبته وصفحه، يائسا. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. الأولى: تفسير آية الأعراف في ذكر ما يتعلق بأهل القرية المكذبة أو القرى المكذبة، وقول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد مر معنا تفسير الآية. الثانية: تفسير آية الحجر. تفسير آية الحجر في سياق قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع أضيافه، وقوله: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي ذكر اليأس والتحذير منه جاء في قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه، قال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في سورة يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. شدة الوعيد في من أمن مكر الله لأن عقوبته الخسران كما جاء في الآية. ثم هذا الخسران من ماذا؟ هل ذكر؟ قال: إلا القوم الخاسرون. خسروا ماذا؟ يقول أهل العلم في مثل هذا قاعدة، يقولون إن المتعلق إذا حذف يعم، إذا حذف المتعلق يعم. قال: الخاسر، ولم يذكر خسر ماذا، فيعم أن يتناول كل خسران في الدنيا والآخرة. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. شدة الوعيد في القنوط كما في قوله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالوعيد في وصفه بالضلال وما يترتب على الضلال من عقوبة في الدنيا والآخرة. انتهى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الباب في الصبر، فإن شاء الله تصبرون. قال رحمه الله، تعيد مرة ثانية. قال: باب من الإيمان، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال رحمه الله: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. عقد المصنف رحمه الله لبيان عبودية عظيمة من العبوديات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولها أثر كبير في حياة الإنسان كلها، في عباداته وطاعاته وبعده عن الحرام وصبره على الأقدار والآلام، لها أثر عظيم ومبارك على العبد، وهي من الإيمان. ولهذا صدر المصنف رحمه الله الترجمة بقوله: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله رحمه الله من الإيمان، هذا فيه أن الإيمان يتناول شعبا كثيرة وأعمالا عديدة، قلبية وباللسان وبالجوارح، كما في حديث الشعب المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة، ولهذا قال المصنف: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر عمل، وهو عمل قلبي، وهذا فيه أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفي حديث الشعب المتقدم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء عمل من أعمال القلوب. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، شامل لهذا كله، شامل للعقيدة والأقوال والأعمال، شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. بل أيضا يدخل في مسمى الإيمان ترك ما حرم الله، فكما أن فعل الطاعة إيمان، فإن ترك المعصية إيمان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فدل على أن ترك المعاصي إيمان، ترك المعاصي إيمان. فالإيمان يتناول فعل الطاعات، وترك المحرمات يتناول الأقوال السديدة، وترك الأقوال المحرمة يتناول أيضا الأعمال القلبية الصالحة، وترك الأعمال القلبية السيئة. فالأعمال القلبية السيئة مثل الغيبة والنميمة، ومثل الغيبة والحقد ونحو ذلك، هذه تركها والبعد عنها إيمان، وفعلها نقص في الإيمان. فإذا الإيمان شعب كثيرة وعديدة يتناولها هذا الاسم الشريف المبارك. قال: من الإيمان بالله، أي من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان ومما يدخل في مسمى الإيمان، الصبر على أقدار الله. والصبر هو حبس النفس ومنعها، وأصله في اللغة الحبس. ولهذا يقال لمن حبس حتى مات: قتل صبرا، أي بالحبس. فالصبر هو الحبس، حبس النفس. حبس النفس عن ماذا؟ حبسها بأن لا تجزع ولا تسخط ولا تعترض على القدر، وهذا معنى قوله الصبر على أقدار الله، أي أقداره المؤلمة التي تؤلم العبد فيتلقاها بالصبر، يتلقاها صابرا محتسبا راجيا ثواب الله تبارك وتعالى. الصبر على أقدار الله، والصبر شأنه عظيم، بل تكرر ذكره كثيرا في القرآن. يقول الإمام أحمد ذكر في الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، مما يدل على مكانة الصبر في الدين. وهو يتناول أمورا 3: الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. يتناول هذه الأمور 3، ولهذا قال أهل العلم الصبر 3 أنواع: صبر على الطاعات، الطاعة تحتاج منك إلى صبر، أن تصبر عليها بأن تحبس نفسك على فعلها وتلزم نفسك بفعلها، فالطاعة تحتاج إلى صبر. والمعصية أيضا تحتاج إلى صبر، أن تصبر عنها بأن تحبس نفسك وتمنعها من فعل المعصية. والأقدار تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر بمنع النفس من الجزع والسخط. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الأنواع 3 في قوله فاصبر لحكم ربك، لأن الحكم يتناول الحكم الكوني القدري، ويتناول الحكم الشرعي الديني. فإذا حكم الله عليك قدرا بمصيبة فاصبر، وإذا حكم الله شرعا بأمر فاصبر على فعله، وإذا حكم بنهي نهي عن أمر فاصبر على تركه. فاصبر لحكم ربك، أي الكوني القدري والشرعي الديني. فيتناول أنواع الصبر 3: الصبر على أقدار الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله. والمصنف رحمه الله يتحدث هنا عن أحد أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله، أي المؤلمة عندما يصاب الإنسان بمصيبة. والدنيا دار ابتلاء، كما قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي أن تصبر على ما قدره الله عليك من أمر مؤلم بفقد محبوب أو فوات مرغوب أو موت قريب أو خسارة في مال أو مرض في الجسم أو غير ذلك من المصائب التي يتعرض لها الإنسان ويبتلى بها في هذه الحياة. والمصيبة إذا أصابت الإنسان وإيمانه ضعيف ودينه رقيق يجنح لأفعال الجاهلية، يجنح لأفعال الجاهلية من لطم للخدود وشق للجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية، وكل هذا من رقة الدين وضعف الصبر. بينما إذا كان العبد متحليا بالصبر فإنه يحبس نفسه ويمنعها عن فعل أي شيء من هذه الأفعال المحرمة المنكرة. ثم أورد قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي أن المصائب كلها بقدر الله، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه الله ولم يقدره سبحانه وتعالى، فكل مصيبة بإذنه، كل مصيبة بإذنه. وإذا علم المسلم أن كل مصيبة بإذن الله أي بقدره وبمشيئته سبحانه وتعالى، فإنه يتلقاها بماذا؟ بالصبر. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله أي يؤمن بأن المقادير بيده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في هذا الكون وحده سبحانه وتعالى، يهدي قلبه أي يهدي الله قلبه لما فيه راحة قلبه وسعادة قلبه. ومن ذلكم الصبر، ومن ذلكم الصبر. ولهذا قال علقمة رحمه الله في معنى هذه الآية ما نسمعه. قال علقمة رحمه الله: والرجل هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة أي في معنى قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تصيبه المصيبة أي من فقر أو موت قريب أو مرض في البدن أو غير ذلك من المصائب، فيعلم أنها من عند الله. يعلم أنها من عند الله، هذا في قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فيرضى ويسلم، هذه هداية القلب، يهدي الله قلبه للرضا والصبر والتسليم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيرضى ويسلم. ولهذا أخذا من الآية وتفسير علقمة لها، لو قيل ما الذي يعين على الصبر، لو قيل ما الذي يعين العبد على الصبر، يقال: علمه بأن المصيبة ماذا؟ بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، علمه أنها بإذن الله وأن الله كتبها. والله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلي سبحانه وتعالى بهذا وهذا. فالمسلم في سرائه شاكر، إذا ابتلاه الله بما يسره شكر، وفي ضرائه صابر، إذا ابتلاه بما فيه ضرر عليه صبر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، فهو في خير في كل أحواله. بينما من سوى المؤمن فإنه في سرائه ماذا؟ في سرائه جاحد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي ضرائه ساخط، لطم للخدود وشق للجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية. أما المؤمن فإن أمره عجيب، في غاية الطمانينة وفي غاية الراحة في السراء والضراء، لعلمه بأن كل ذلك من عند الله. فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. قال: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان أي خصلتان في الناس أي باقية والناس متصفون بها، وليس المراد كلهم، بل يسلم الله تبارك وتعالى من عباده فلا يقع فيها بتوفيق الله تبارك وتعالى له. اثنتان في الناس هما بهم كفر، وفي هذا أن الخصلتين المذكورتين من خصال الكفر، من خصال الكفر ومن شعب الكفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب أي الطعن في أنساب الناس، لا القدح فيهم والحط منهم والتعالي عليهم والترفع والتكبر، الطعن في النسب أي طعنوا في أنساب الناس. والأصل في الناس مع أنسابهم أنهم مؤتمنون على أنسابهم، ولا يطعن في النسب ويقدح فيه للنقيصة والاستهزاء والسخرية والتعالي على الناس. أما إذا ادعى إنسان إلى غير أبيه، وهذا من المحرمات ومن الكبائر ومن الذنوب العظيمة، فطعن إنسان في في في في في دعواه وبين أنه كاذب ليحول بين الشر الذي يترتب على هذه الدعوة الكاذبة، فهذا من الخير، ليس مما يدخل في الحديث. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وهذا موضع الشاهد للترجمة. والنياحة على الميت تنشأ من قلة الصبر على أقدار الله، فمن لا يكون صابرا على أقدار الله يكون منه النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء والعويل وما يترتب على ذلك أيضا من شق الجيوب ولطم للخدود ودعوة بدعوة الجاهلية، كل ذلك يشمله النياحة. أما كون العين تدمع والقلب يخشع ويحصل الإنسان بكاء يسير، فهذا لا يتنافى مع الصبر، بل هذه رحمة، بل هذه رحمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة وفاة إبراهيم، قال العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فهذه رحمة، رحمة ولين ورقة في القلب يترتب عليها هذا عند المصيبة. لكن المحرم الذي هو من شعب الكفر النياحة، رفع الصوت بالبكاء والعويل والندب والتسخط على أقدار الله ولطم الخدود وشق الجيوب، هذا كله باطل وهو من شعب الكفر ومن خصال أهل الجاهلية. وقوله هما بهم كفر دليل على أن هذه الخصال من شعب الكفر، دليل على أن هذه الخصال من شعب الكفر. ولا يلزم في قيام بعض شعب الكفر في الإنسان أن يكون كافرا، لا يلزم من قيام بعض شعب الكفر فيه أن يكون كافرا، كما أنه لا يلزم من قيام بعض شعب النفاق فيه أن يكون منافقا. قد قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكذب في الحديث والإخلاف في الوعد هذه من شعب النفاق، ولا يلزم في من قيامه في الإنسان أن يكون منافقا، كما لا يلزم من قيام بعض شعب الإيمان في الشخص أن يكون مؤمنا. قد يكون من الكفار من لا يكذب في حديثه، فقيام هذه الشعبة فيه لا يلزم منها أن يكون مؤمنا. فاثنتان بالناس هما بهم كفر، هذا مما يقال عنه كفر دون كفر، أي كفر دون الكفر الأكبر المخرج من الملة، كفر دون الكفر الأكبر المخرج من الملة، فهذا كفر لا يخرج من الملة بل هو من الكبائر العظيمة ومن الذنوب الخطيرة، وهو من خصال أهل الجاهلية وأفعالهم. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهما أي للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه مرفوعا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا هذا فيه وعيد شديد، وفيه دلالة على أن ما ذكر أمر كبير من كبائر الإثم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن فاعله بأنه ليس منا، ليس منا من لطم الخدود. لطم الخدود، الخد معروف، واللطم أيضا معروف، وخص الخد بالذكر هنا لأن الغالب أن اللطم عليه، وإلا اللطم في المصيبة على أي موضع من البدن محرم، لكن خص الخد لأن الغالب أنه هو الذي يلطم من أهل الجاهلية عندما يصاب الإنسان بمصيبة، إذا أصيب مصيبة مد يده على خده وانهال على خده لطما وضربا، جاهلية، جاهلية حمقاء رعناء، ماذا يفيد هذا اللطم؟ ماذا يفيد وماذا يقدم؟ يمد يده على نفسه يضرب خده مرات وكرات، جاهلية وحماقة وتفاهة في العقل، ماذا يقدم وماذا يغني هذا اللطم؟ لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب هو موضع ادخال الرأس من الثوب، وأهل الجاهلية في المصيبة يقع منهم لطم للخدود وشق للجيوب، أن يمسك ثوبه من جيبه ويقطعه قطعتين، وهذه جاهلية. ماذا يفيد هذا الشق وماذا يفيد هذا القطع للثوب في مصيبته وماذا يغني عنه؟ لكنها جاهلية، ومن حماقات أهل الجاهلية التي أنقذنا الله سبحانه وتعالى وسلمنا منها بالإسلام، لولا نعمة الله علينا بالإسلام لكان فينا مثل هذه الأعمال وأشد، لكن فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وإنعامه، وإلا كل تفاهات الجاهلية وحماقاتهم وشرهم سلم الله منها المسلمين بالإسلام، فهذه منة الله ونعمته سبحانه وتعالى، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهذه من ظلمات الجاهلية وغيها. والدعاء بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية التسخط على الله سبحانه وتعالى في أقداره وعدم تلقيها بالصبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وسبق أيضا أن مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس، وفيه تسلية للمصابين، في تسلية للمصابين وسلوى لهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا. ولهذا المصائب كفارات، المصائب ما يصيب الإنسان في بدنه أو في ماله أو في ولده، وما يصيبه من هم أو غم أو نحو ذلك، هذه كلها كفارات. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبد هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمصائب كفارات يكفر بها عن العبد ما وقع فيه من خطأ أو تقصير أو ذنب. وقد قال ابن القيم رحمه الله: في الدنيا ثلاثة أنهر تطهر الإنسان، فمن تطهر بها طهرت، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم، وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. فالمصائب كفارات، ولهذا ينبغي على من أصيب بمصيبة في بدنه أو في ولده أو في تجارته أن يحتسبها عند الله كفارة، ولا يتلقاها بالجزع أو التسخط، أو أن يفتح على نفسه عمل الشيطان بلو أو نحو ذلك، بل يحتسب ذلك عند الله ويعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم، ويكون ما أصابه كفارة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي كانت أصابته الحمى واشتدت معه، فقال له عليه الصلاة والسلام: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. فكان منه أن قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فلم يتلقى الأمر بالصبر، بينما المؤمن الواجب عليه أن يتلقى المصاب بالصبر ما يصيبه من حمى، ما يصيبه من مرض، ما يصيبه من نقص في المال، أيا كان يتلقاه بالصبر ويحتسبه عند الله، ويقول في مصابه كما جاء في الحديث: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا. ويقول في مصابه كما جاء في القرآن: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وينبغي على من يقول هذه الكلمة في مصابه أن يفهم معناها، لأن كثير من الناس قد يقولها ولا يفهم معناها. وبعض الناس قد يقول في مصابه: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من عدم العلم بمعاني الأذكار المشروعة. يقول ابن تيمية رحمه الله: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، وليست كلمة استرجاع، فهي كلمة استعانة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك مقدم على أعمال فتستعين بالله، أعمال دينية أو دنيوية، فتستعين بالله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الذي يشرع في المصيبة فهو الاسترجاع وليس الحوقلة. ولهذا بعض العوام بسبب الجهل بالمعاني في المصيبة يحوقل، بينما الذي يقال في المصيبة الاسترجاع: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وينبغي أن يقولها وهو يفهم معناها، ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. واسمعوا هذه القصة، وهي أن الحسن رحمه الله أو الفضيل بن عياض لقي رجلا قارب أو تجاوز سنه 60 سنة، تجاوز سنه 60 سنة، فقال له كم تبلغ من العمر؟ قال 60. قال أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن أو تعرف تفسيره؟ هل تعرف تفسير هذا الكلام الذي تقول؟ قال وما تفسيره؟ وهذا يبين لنا أن في الناس من يقول الأذكار ولا يدري معناها، لا يدري ما معناها، وهذا يضعف تأثيرها فيه وفائدتها. قال وما تفسيره؟ قال إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. لاحظ هذا المعنى الجميل العظيم في فهم هذا الدعاء أو هذا الذكر المبارك، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت إذا أصبت بمصيبة فقلت إنا لله، يعني أنا لله عبد وكلنا عبيد لله وهذا ملك الله، وأنا راجع إلى الله، سأرجع إليه وسيسألني ويحاسبني عندما أقف بين يديه. انشغلت بما ينفعك وفتح لك الاسترجاع أبوابا كثيرة من أبواب الخير. قال الرجل ما الحيلة؟ فهم الآن خطأ وتقصيره. قال ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وهذا المعنى جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، أن من أحسن فيما بقي غفر له ما قد مضى، يغفره له الغفور الرحيم التواب سبحانه وتعالى. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقي في الحديث الأول آخره، قال إذا أراد الله بعبده خيرا أمس، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا من إرادة الله بعبده الخير أن يؤجل له العقوبة، يعني لا تكون عقوبته مؤجلة إلى يوم القيامة. فإذا عوقب في الدنيا بمرض أو بمصيبة أو بأرق أو بهم أو بغير ذلك واحتسب ذلك عند الله، فهذا من إرادة الله الخير بعبده. وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، بمعنى أنه يكون مقيم على الذنب ومستمر عليه، والنعم تزيد والصحة وافرة، ويمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، فتكون العقوبة على الذنب يوم القيامة. فهذا من إرادة الشر بالعبد. ولهذا إذا كان الإنسان في صحة وفي عافية وفي مال وخيرات من خيرات الدنيا وهو مقيم على المعصية، فليعلم أن هذا من الاستدراج، أن هذا استدراج، مستمر على المعاصي وعلى الذنوب والخيرات عليه تتوالى، هذا استدراج. فليتنبه لنفسه وليرجع إلى ربه، ولا يأمن مكر الله كما مر معنا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن مكره سبحانه وتعالى بهؤلاء أنه يملي لهم ويوسع عليهم ثم يوافي هؤلاء يوم القيامة بالذنوب يأتون بها ويحاسبون عليها الحساب الشديد. قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أو إن من عظم الجزاء من عظم البلاء. فإذا كان البلاء عظيما وصبر عليه العبد فالجزاء عظيم، أما إذا كان البلاء عظيم وتلقاه العبد بالسخط والجزع والاعتراض على الله تبارك وتعالى، فهذا يجمع على نفسه مصيبتين: مصيبة البلاء ومصيبة ماذا؟ مصيبة اعتراضه عليه وعدم صبره وما يترتب على ذلك من عقوبة. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، بل جاء في الحديث أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالله عز وجل يبتلي، والابتلاء امتحان، امتحان واختبار، فمن رضي بما ابتلاه الله تبارك وتعالى به من مصيبة وتلقاها بالصبر وتلقاها بالرضا وعدم السخط واحتسبها عند الله ورجى ثواب الله وموعوده الكريم الذي أعده للصابرين، فإنه حينئذ يفوز بثواب الصابرين. ومن سخط فعليه السخط، أي من تلقى المصيبة بسخط فعليه السخط، كما قال الله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فذنبه عليه، ذنبه عليه، وعلى نفسه جنى، وعلى نفسه جنى. يداك أوكتا وفوك نفخ كما يقولون، فهو الذي جنى على نفسه وجرى على نفسه. فمن سخط فعليه السخط. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية التغابن، أي قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثانية: أن هذا من الإيمان بالله، أن هذا من الإيمان بالله، أي الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من الإيمان بالله. الثالثة: الطعن في النسب، أي خطورته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من خصال الكفر ومن أعمال أهل الجاهلية. الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لقوله في الحديث: ليس منا، فهذا فيه وعيد شديد، وفيه أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير، علامة إرادة الله بعبده الخير أنه إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا بأن يصيبه مرض أو يصيبه فقر أو يصيبه. ولهذا بعض الناس تجد في عصيان وفي تمادي في الذنوب، ثم يصيبه مرض شديد أو تصيب مصيبة، ثم يتحول إلى رجل من أحسن الناس ومن أطيبهم، ويعني الشواهد على ذلك عبر التاريخ كثيرة، والقصص في هذا كثيرة. نعرف شابا في زماننا كان كثير المقارفة للذنوب والخطايا والتهور وارتكاب المحرمات إلى غير ذلك، ثم حصل له حادث في سيارة فأصيب بدنه بشلل، واستمر معه الشلل وأصبح على فراشه، أصبح على فراشه، وبدأ يشتغل بحفظ القرآن إلى أن حفظه كاملا، إلى أن حفظه كاملا وبالقراءات، والتحق وهو مقعد بـ بـ بـ بالكلية في الشريعة وتخرج بتقدير عالي، ويؤتى به إلى بعض المساجد يعظ الناس ويخوفهم واهتدى على يديه خلق. فمن إرادة الله بالعبد الخير أن تصيبه المصيبة التي ترجع تجعله يرجع، لكن لو استمر بصحته وعافيته وعلى ذنوبه وعلى أخطائه إلى أن يموت ويلقى الله بأخطائه، هذا ليس من الخير له. فمصيبة تجعله يتوب ويرجع إلى الله خير له من عافية تجعله يستمر على عصيانه إلى أن يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كم من إنسان أكرمه الله عز وجل بمصيبة فاعتدل، أكرمه الله بمصيبة فاعتدل واستقام ورجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب من غيه. وإلا في فورة الصحة وفورة الشباب وفورة العافية وفورة الشهوة ينسى ويغفل وينهمك في عصيانه، فإن أكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء من هذا بمصيبة تعيده أو بعودة بسبب آخر فهذا من إرادة الله الخير بعبده. السادسة إرادة الله به الشر. إرادة الله به الشر بأن يمسك عليه بذنبه إلى أن يوافي به يوم القيامة. السابعة علامة حب الله للعبد. علامة حب الله للعبد كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فالابتلاء من علامات الحب إذا صبر الإنسان عليه واحتسبه عند الله تبارك وتعالى. نعم. الثامنة تحريم السخط. تحريم السخط لأنه قال في الحديث فمن سخط فعليه السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بالبلاء لقوله فمن رضي فله الرضا، أي له الرضا ثوابا وجزاء وإنعاما وإكراما من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا السائل يقول عرفنا في الدرس الماضي أن الإنسان لا يجوز له أن يقول توكلت على الله ثم عليك، فهل هذا خاص بالتوكل أم هو يشمل الأعمال القلبية كلها؟ التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، وكذلك عبودية القلب التي خاصة بالله جل وعلا لا يجوز أن تصرف لغيره، وصرفها لغيره شرك. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ الخوف والخشية والرهبة هي بمعنى متقارب، وقد يكون بينها فروق دقيقة وإلا معناها متقارب. ويقول في سؤاله الثاني ولهذا الترجمة التي سبق مرت معنا في الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أورد فيها المصنف قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالخشية والخوف معناهما متقارب وقد يكون بينهما فروق دقيقة. نعم. يقول من عذب في القبر وأخذ جزاءه فهل كذلك يعذب يوم القيامة في النار؟ عذاب القبر فيه كفارة أيضا، هو مما يصيب الإنسان مكفرا له، فعذاب القبر يكون كفارة. وقد يكون عذاب القبر هو آخر عذاب يكون له ويمحصه، وقد يكون عذاب القبر هو بعض العذاب الذي يناله على جرمه وينال باقي العذاب في النار يوم القيامة. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا إلى نهاية الحديث، ما المقصود بيده؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا فيه ذكر مراتب تغيير المنكر، وأن المنكر يغير باليد إن كان هناك قدرة، وإلا باللسان إن كان هناك قدرة، وإلا يغير بالقلب بإنكاره في القلب، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فالتغيير باليد بالاستطاعة، ويكون لمن عنده السلطة وعنده القدرة. فمثلا الوالد في بيته عنده قدرة على أولاده أن يغير في بيته بيده، والوالي الذي أعطاه الله عز وجل الولاية والسلطان له قدرة. أما أفراد الناس ما يستطيع الواحد أن يغير المنكرات بيده، بل قد يترتب على تغييرها باليد مفاسد وشرور لا حد لها، ويصبح أمر الناس فوضى. فالتغيير باليد هذه مرتبة، إن استطاع غير بيده، مثل أن يكون واليا أو يكون نائبا للوالي، مثل أهل الحسبة، وما أعطوا من صلاحيات في التغيير ومنع المنكرات والتأديب عليها. فإن لم يستطع فبلسانه، فبلسانه أي بالبيان والنصيحة والتوجيه والتخويف والترهيب، فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني بأن ينكر المنكر بقلبه. وفي الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا حاج يقول أنه تشاجر بالكلام، ولكن ذلك كان بعد الانتهاء من المناسك إلا طواف الوداع، فهل عليه شيء؟ على كل حال يتوب إلى الله ويستغفر، والمسلم مطلوب منه في حجه كله إلى أن يودع أن يبتعد عن الجدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق. فعلى كل حال يتوب إلى الله ويستغفر، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.